إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. ما زلنا معشر المسلمين في التعليق وشرح كتاب الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى في المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة. فيقول رحمه الله: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. وهذه الأركان لا شك وأن جميع المسلمين يعرفونها ويعلمونها، لكن قد يكون العلم بها في بعض جوانبها وفي بعض مداركها خلط وخطأ، سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد. لهذا وجب على المسلم الحريص على دينه والحريص على عقيدته أن يبحث ويتعلم ويتثبت في هذه الأركان التي هي مدار العقيدة كلها، وهي أساس الإيمان، هي أساس الإيمان، لأن هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان، فالإيمان له أركان، فأركانه ستة، فوجب على المسلم أن يكون عالما بهذه الأركان، عالما بنواقضها، عالما بمقتضيات هذه الأركان، لأن العلم وحده لا يكفي، فلا بد من العمل. وهذا هو مفهوم الإيمان، هذا هو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، على أن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فقلنا أن هذه الأركان هي أساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد دل على هذه الأسس وهذه الأركان كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله تعالى يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ويقول في ركن القدر في موضع آخر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل حين سأله عن الإيمان، حديث طويل الإيمان، وسيأتي هذا الحديث في كلام المؤلف، هذا فقط توطئة ومقدمة لأركان الإيمان. فحين سأله جبريل عن الإيمان فقال، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث في صحيح مسلم. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى فقال: الإيمان بالله. إذن أول ركن من أركان هذه الإيمان هي من هذه الأركان الستة، أولا قال الإيمان بالله، ثم قال رحمه الله: فالإيمان بالله يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقد تقدم بيان ذلك، أي تقدم بيان توحيد الربوبية وبيان توحيد الألوهية وبيان توحيد الأسماء والصفات، وقد تقدم هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح أصول الإيمان، يقول: والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بوجود الله تعالى، الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. قال: أما دلالة الفطرة على وجوده، قال: فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري. إذن فهذا الحديث يبين لنا على أن كل مولود إذا ولد يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، هي الإسلام. وهذا التغير الذي يحصل بعد هذا الازدياد الذي يزداد المولود به على فطرة الإسلام، فيصير هذا الطفل شابا يافعا بالغا مكلفا، فتراه اما يعني نصرانيا او يهوديا او مجوسيا او غير ذلك من الانحرافات العقدية، فهذا التغير الذي يطرأ عليه هذا طرأ بسبب تغير في محيطه وفي مجتمعه وفي جهله وعدم تعلمه وبصيرته لدينه. فلو يبقى المسلم أو هذا المولود لو ترك في مكان دون أن يطرأ عليه تحول أو تغيير أو تأثر خارجي لنشأ على دين الإسلام، لكن انحرافه هذا ناشئ عن تغيير في فطرته السليمة التي فطره الله عليها حينما خلقه. وإن البشرية قاطبة، البشرية مقرة بوجود الله، يعني من الناحية الفطرية البشر كلهم يقرون بوجود الله، حتى الذي يقول الملحد بفطرته يقر، كان يقر بوجود الله عز وجل، لكن هذه الفطرة انتكست. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس، وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة. إذن الاعتراف والإقرار بالخالق سبحانه وتعالى هذا أمر فطري ضروري في النفس، لكن هذه الفطرة قد تتغير بتغير وبسبب ما، فيحتاج إلى هذا الذي تغيرت فطرته فصار مما نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا أو شاكا في دينه، يحتاج إلى تثبت وإلى بحث وإلى معرفة حتى يرجع إلى هذه الفطرة السليمة. ومما يدل على وجود الله بدلالة الفطرة ما يلي: أولا وجود العبودية والتدين عبر تاريخ البشر. فعبر التاريخ، عبر تاريخ البشرية، تجد أن لكل أمة ولكل شعب ولكل فئة ولكل عصر ولكل مرحلة في التاريخ لا بد وأن تجد داخل هذه الأمة وفي هذا العصر تجد عبوديتان وتدين ما، وإن كانت هذه العبودية حتى وإن كانت محرفة أو باطلة أو لا يعني محرمة وهي باطلة، لكن ما يدفع الناس إلى وجود عبادة ما هي فطرهم التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها، غير أن تلك الفطر قد انتكست وتغيرت وتبدلت وحولوا تلك الفطرة السليمة إلى فطرة غير سليمة، لكن بفطرتهم تلك اتجهوا إلى عبادة ما وإن كانت عبادة باطلة. حتى قال أحد المؤرخين الغربيين: لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، ووجدت مدن بلا مدارس، ووجدت مدن بلا قصور، ولكن لم توجد مدن بلا معابد. فالشعور الفطري بوجود خالق مدبر لهذا الكون شعور مشترك بين جميع الناس مغروس في النفوس، هذا مؤصل في نفوس البشرية بأن هناك خالق مدبر لهذا الكون. ثانيا، مما يدل على وجود الله بدلالة الفطرة الالتجاء إلى الله عند الشدائد، فالشدائد تصفي جوهر الفطرة، عند الشدة وعند المحنة يظهر معدن النفس وأصلها وفطرتها تظهر. فالإنسان إذا وقع في محنة شديدة لا يبقى في ظنه رجاء المعاونة لأحد، فهو بأصل خلقته يتضرع إلى من يخلصه منها، هذه بالفطرة. إنسان حين يكون في شدة وفي محنة يعني بفطرته يبحث ويلتجئ بالفطرة إلى من يخلص من هذه المحنة. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في القرآن حينما قال على الكفار وعلى المشركين، قال: وإذا مسكم الضر في البحر، قال: ضل من تدعون إلا إياه. ما يأتي الضر في البحر وصافي الغرق وهيجان البحر، فصاروا يدعون الله عز وجل ويتضرعون إلى الله: ضل من تدعون إلا إياه. طيب بعد مرور هذه الشدة وهذه المحنة قال الله عز وجل: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، أي في البحر، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، هاي المحنة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. شدة الآن باب الفطرة، ماذا فعلوا في هذه الشدة؟ دعوا الله مخلصين له الدين. ايش قالوا؟ قالوا: لئن نجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. بفطرتهم التجأوا إلى الله في الشدائد، لهذا فلو رجع الناس إلى فطرتهم وأزاحوا عنها الغشاء والمظلمة بالشبهات لشهدت تلك الفطر بوجود خالقها سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه أول دلالة من الدلالات على وجود الله، ألا وهي دلالة الفطرة. ثانيا، من الدلائل التي تدل على وجود الله تعالى دلالة العقل. يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة. لا يمكن، يقول لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه. لا يمكن أن تقول أن هذا الكون خلق لوحده أو بنفسه. لماذا؟ لأن هذا الكون هو أصلا هو مخلوق، فكيف يمكن للمخلوق أن يخلق مخلوقا؟ لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أن يوجد أو توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولكل مصنوع لا بد له من صانع. هذا بدلالة العقل، يعني لا يعقل أن يكون هذا الكون أن يخلق هكذا عبث، ولا يمكن يعني، ولأن وجودها على، يقول الشيخ رحمه الله، ولأن وجودها على هذا النظام البديع، نظام لهذا الكون البديع المتناسق المتآلف، والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها. شوف هذا الارتباط بين هذه الأسباب والمسببات، بين الأسباب مثلا، على أن يعني بدلالة العقل وبالنظر العقلي نرى أن كل من يجتهد ويعمل ويجد، تجد أنه يتحصل على مال، يتحصل على بيت، يتحصل على سيارة، يستطيع أن يتزوج. فهذه عبر منذ أن خلق هذا الكون وأن جاءت البشرية على الأرض، صار يعني هذا السبب مرتبط بهذا المسبب، هذا المسبب مرتبط بهذا السبب. ثم كذلك يعني على أن الذي يريد الإنجاب والأولاد لا بد له من أن يتزوج وأن يجامع زوجته، فهذا النظام وهذا الارتباط الملتحم بين الأسباب والمسببات دليل عقلي على وجود الله عز وجل، وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع من عن باتة أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة، تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم. طيب، الإنسان لم يخلق نفسه، فمن أين أتى هذا الإنسان؟ يتعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان، أو الإيمان أول ما وقر الإيمان في قلبي، رواه البخاري. ولنضرب مثلا يوضح ذلك، فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك: إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه، أو وجد هكذا صدفة بدون موجد، فماذا ستكون ردة فعلك؟ لا بادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديثه سفها من القول. أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه، أو وجد صدفة بدون موجد؟ لا يمكن. ولقد أدرك هذه الحقيقة يعني ذلك البدوي البسيط، عليك نقول احنا بالدارجه ذاك العربي العادي البسيط، ادرك هذه الحقيقه بالعقل، حيث قال البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسير، سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على العزيز العليم. اذا رايت البعره على الطريق ولم ترى الدواب انها مرت من ها هنا مباشرة تلقائيا عن طريق العقل تقول من هنا مرت البهائم، وإذا رأيت أثر مسير أقدام أناس فعقلا هل تستطيع أن تقول هذا الأثر أثر أقدام أثر هذه الأقدام وجدت صدفة أو وجدت نفسها بنفسها؟ هذا لا يقوله عاقل، بل ستقول قولا قطعيا بدلالة العقل على أن أثر هذه الأقدام لابد أن هناك أناس قد مروا من هذه الطريق. وقال صاحب كتاب العلم يدعو إلى الإيمان وهو غربي كريسي موريسون، قال إن وجود هذا النظام في الكون، قال اسمع إلى هذا المستشرق يعني والحق ما شهدت به الأعداء، قال إن وجود هذا النظام في الكون بدلا من الفوضى، هذا الكون شوف هذا الكون هذا كيف منتظم، انظر إلى منذ أن خلق الله هذا الكون والشمس تشرق أو تشرق من مشرقها وتغرب من مغربها، انظر إلى هذا الليل والنهار، يقول الله عز وجل الليل سابق النهار، لم نرى يوما من الأيام عبر التاريخ أن الليل قد تأخر يوما أو يومين لظهوره، أو أن النهار قد تأخر يوما أو نصف يوم لبزوغه، هذا لدليل واضح أيضا على أن هذه الحوادث تجري وفق قواعد وأسس معينة، وأن هناك قوة، هذا كلام كريسي، وأن هناك قوة مهيمنة عليه، ولا يستطيع كل من أوتي حظا من العقل أن يعتقد بأن هذه المادة الجامدة الفاقدة للحس والشعور قد منحت نفسها النظام وبقيت ولا تزال محافظة عليه. ألا ترى هذا العالم كيف هو متقلب من حال إلى حال؟ فالهواء يهب تارة ويسكن تارة، تشرق أو تشرق الشمس من المشرق وتغرب من مغربها، وتكون بيضاء في وسط النهار وصفراء في آخره، فكل هذه الحوادث تدل على أن هناك متصرف فيها ومدبر لأمرها. قال سبحانه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض، واختي انظر إلى هذا خلق هذه السماوات وهذه الأراضين، يقول الله عز وجل واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موته، انظر إلى هذه الأمطار التي تنزل من السماء، من ينزلها؟ أنتم أنزلتموه من المزن، يقول الله عز وجل أم نحن المنزلون؟ وحينما تنزل هذه الأمطار إلى الأرض بمجرد وصول الأمطار إلى الأرض المزروعة المحروسة من طرف هذا الإنسان ترى هذه الأرض قد اخضرت وزينت وبدت ثمارها وزروعها وأنبعت أنهارها وعيونها، لا يمكن أن يكون ذلك عبثيا صدفة، ليس لهذا النظام من منظم. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كلها لمن؟ لآيات، أي لعلامات. لمن؟ لهؤلاء، لأصحاب العقول، لقوم يعقلون. إذن هذه الآيات تدل دلالة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. هناك من الناس من لا يؤمن إلا بالمسائل الحسية الملموسة، وهذا يعني هذا عقلا مردود، لأن هناك كثير من المسائل الملموسة والمحسوسة لا نراها ولكن نعتقدها ونؤمن بها. كم من الناس لم يخرجوا من مدنهم، ولم يخرجوا من بلدانهم، لكن يعتقدون عقيدة جازمة على أن هناك دولة اسمها السعودية، دولة اسمها الأردن، دولة اسمها فلسطين، دولة اسمها أمريكا، دولة، وهو لم يراها لكن يعتقد بوجودها. فإن كانت هذه المسائل التي هي أصالة ليست غيبية، هو يقر بها، فمن باب أولى هذا الكون البديع المنظم الذي يدل على أن لهذه المخلوقات خالق، لابد أن يعتقد على أن هناك خالق لهذه المخلوقات. والقصة المعروفة، ذلك الأستاذ الذي كان يدرس تلامذته على أن الشيء الذي يرى ويلمس هذا موجود، والذي لا يرى غير موجود، لكي ينشئ فيهم عقيدة الإلحاد. فمرة سألهم قال: هل من منكم يرى الله؟ فكلهم قالوا: لا نرى الله. قالوا: إذن الشيء الغير الذي لا يرى إذن هو غير موجود؟ قالوا: نعم. فقام أحد التلاميذ فقالوا يا أستاذ، فقال له للأستاذ: يا أستاذ، أريد أن أحدث زملائي. قال: تفضل. فلما وقف أمام زملائه قال: يا زملائي، هل عقل أستاذنا يرى أم لا يرى؟ فكلهم قالوا: عقل أستاذنا لا يرى. قالوا: إذن بما أن عقل أستاذنا لا يرى فإنه غير موجود، وإذا كان عقل أستاذنا غير موجود إذن فهو مجنون، فكلامه لا يعتد به. فبهت الذي كفر. فطبيعة الحال أن الأستاذ عقل مع أنه لا يرى. فمن باب أولى أن الله سبحانه وتعالى موجود في هذا الكون بعلمه، بقوته، بجبروته، برحمته، فهو سبحانه وتعالى موجود. والذي يدل على وجوده هذه المخلوقات المنتظمة في كونه. حتى يعني تعجبني قصيدة لأحدهم يكلم فيها الإنسان الذي هو يشك في وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، فيقول: والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. هل أطباء كلهم يعني من غربيهم وعربهم وعجمهم وبالآلات المتطورة والأدوية المتطورة كلهم قاموا بعلاج هذا المريض، لكن كلهم أجمعوا على أن هذا المريض لن ينجو من هذا المرض، لكن بعد برهة وبعد مدة تعافى من هذا المرض. طيب من عافى؟ أليست هناك قوة إلهية عافته بعدما عجزت جميع فنون الطب ومن في الأرض على أن يعفى من هذا المرض؟ من عافى؟ هو الله سبحانه وتعالى. بل قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك، بل سائر الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك،

دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. ومثال ما جاءت به الأخبار في القرآن وشهد الواقع بصدقها، يعني أمثلة على ذلك، وهذه الأمثلة تدل دلالة شرعية على وجود الله سبحانه وتعالى. مثلا مراحل خلق الجنين في رحم أمه، فلقد وصل العلم الحديث على أن البويضة المخصبة تتحول إلى علقة في الرحم، ثم مضغة، ثم ما يتم تخليقها وظهور الأجزاء الداخلية والخارجية للجنين وتكوينها في الأسابيع المختلفة للحمل حتى الولادة، وذلك في قوله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا يعني من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها، وهذا دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. الله عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم على أن الجنين يمر بمراحل في خلقته، ولقد وصل العلم الحديث إلى هذه المراحل، وهذا دليل على صدق ما أخبر الله به تعالى، وهذا يدل على أن هناك إله موجد لهذه المخلوقات يعلم كيف تخلق وكيف يخلقها، حتى أنه بيّن لنا ذلك في كتابه الكريم. مثال آخر: ظلمة البحار والمحيطات والأمواج الداخلية في المياه، المحيطات والأبحار داخل المياه هناك ظلمة وهناك أمواج داخل البحار. قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، قال: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الآن العلم الحديث وصل على أن داخل المحيطات والبحار هناك ظلمات بعضها فوق بعض، يعني لدرجة أن الإنسان إذا أخرج يده لم يكد يراها. نعم. ثم كذلك مثال آخر: الجبال، خلق الجبال التي يضاعف حجمها في باطن الأرض كي تعمل على تثبيت هذا الأرض بحيث تكون وتدا لها. الجبل حينما نرى فقط الثلث الذي هو على سطح الأرض، أما ما تحت الجبل فهو ضعف ما على سطح الأرض. لماذا؟ لكي يكون وتدا للأرض. وهذا قد وصل إليه العلم الحديث، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك قبل أن يصل العلم الحديث إلى هذا، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وكذلك النحل ويحتوي عليه بطونا وليس بطنا واحدا. النحل له بطون، ليس مثلا الإنسان له بطن واحد، لهذا الله عز وجل قال: يخرج من بطونها. لما العلم الحديث وصل على أن للنحلة أكثر من بطن وليس لها بطن واحد، لكن هذا العلم الحديث لما وصل إلى هذه المعرفة وجد على أن الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على نبيه الذي وصل إلينا بالتواثر من غير تحريف ولا أي شيء أخبرنا بذلك، وذلك في قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب واختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكذلك مثال آخر على وجود حاجز أو فاصل بين المياه المالحة والمياه العذبة عند التقائهما في مكان ما. هناك هذا الحاجز يحول بامتزاج بعضهما البعض، مع أن مستوى الماء العذب أعلى من مستوى الماء المالح. عندنا بحران، بحر عذب ماؤه عذب، وبحر مالح. هذان البحران عندما تنظر إليهما هما بحر واحد، هما بحر لا يفصل بينهما جدار أو سور أو جزيرة أو جزر، لا، هو ماء يظهر أمامك ماء واحد، لكن بين هذا الماء وهذا الماء حاجز لا تراه، لكن حينما تذوق هذا الماء الذي من هذه الجهة مثلا على الجهة اليمنى تذوقه فتجده عذب، وحينما تذوق الماء الذي على الجهة اليسرى تجده مالح، مع العلم على أن مستوى البحر الذي له الماء العذب أعلى من مستوى الماء المالح. هذا من جهة، من جهة أخرى أن البحار فيها أمواج، لكن مع هذا لا يختلط هذا الماء بذلك الماء، لا يختلط الماء العذب بالماء المالح، بالماء المالح. قال تعالى: وهو الذي مر. هذا الآن وصل إليه العلم الحديث، بل حتى يعني يعلم الناس مكان هذين البحرين، البحر العذب والبحر الأجاج، وبينهما برزخ، وبينهما حاجز لا يلتقي بعضه على بعض. الآن صار معلومان، وستجدونه في مواقع النت مصورا. لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذين البحرين وبهذا الحاجز الذي بينهما قبل 15 قرنا في كتابه الكريم، حيث قال: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ثم قال في موضع آخر: أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال في موضع آخر في نفس البيان يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي أحد على الآخر. وغير هذا كثير، يعني في يعني أمثلة كثيرة تدل على أن هناك أخبار أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، أخبار كونية أخبرنا بها بالقرآن، وقد شهد الواقع على صدقها. فما بقي يعني لمنكري وجود الله سبحانه وتعالى حجة ولا عذر على إلحادهم وعلى نكرانهم. وغير هذا كما ذكرت وكما قلت لكم، غير هذا من الأمثلة كثير، وهناك من الأمثلة ما لم يصل إليه العلم الحديث بعد. ودليل ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذا الدليل الثالث على وجود الله سبحانه وتعالى، ألا هو دليل أو دلالة الشرع. وهناك الدلالة الرابعة، ألا وهي دلالة الحس. يقول الشيخ رحمه الله، شيخ ابن تيمين، في شرحه على أصول الإيمان قال: وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين: أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده، أي على وجود الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ونودا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل على منبره حتى يقول يعني العربي رأيت المطر يتحادر على لحيته. ثم الجمعة الثانية قال وفي الجمعة الثانية قام الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، يعني في الجمعة التي قبل يعني كان الأرض ناشفة والعيا في الجوع وهلك المال، الآن صار العكس في الجمعة الثانية. ما هو السبب؟ هو الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم من دعا ربه سبحانه وتعالى، فتغير المناخ وتغيرت الأحوال من حال إلى حال، وهذا دليل شرعي على أن هناك خالق. فقال يعني تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه أي النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينهما كالجبال، هذا لا يستطيع أن يقوم به إلا الخالق، خالق ذلك البحر وخالق موسى وخالق العصا. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومثال ثاني آية عيسى عليه السلام حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، قال الله تعالى عنه وأحيي الموتى بإذن الله. من أعطى هذه القدرة؟ هو قال عيسى قال عن نفسه بإذن الله وقال وإذ تخرج الموتى بإذني. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر، النبي عليه الصلاة والسلام جعل سبابته جهة القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس، وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فبهذه الآيات المحسوسة التي يجربها الله تعالى أو يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده سبحانه وتعالى. إذن كل ما مر معنا فقط في المسألة الأولى التي تتضمن الإيمان بالله، ألا وهي الإيمان بوجود الله، لأن قلنا هذا الركن الأول ألا وهو الإيمان بالله كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بوجود الله، وهذا الإيمان بوجود الله يدل عليه أربع دلالات، دلالة الفطرة ودلالة العقل ودلالة الحس ودلالة الشرع ودلالة الحس، قد مر معنا هذه الأربع دلالات. هذا الأول الإيمان بوجود الله. ثانيا الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى قد مر معنا هو توحيده والإيمان به بأنه هو الرب الواحد لا شريك له من الخلق والملك وتدبير ما له سبحانه وتعالى، هذا ثانيا. ثالثا الإيمان بألوهيته، الإيمان بأن أي بعبوديته بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. ثم كذلك رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته، وقد مر معنا كذلك هذا بأن نثبت ما أثبته الله نفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تقطير ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع أو السميع البصير. هذا فيما يخص الركن الأول من أركان الإيمان الستة، ألا وهو الإيمان بالله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.